وأيضا في حديث ذكرت لكم حديث أم حبيبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى لله 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. خير كثير، بس عسى الله يجزينا وإياكم العمل الصالح والنية الحسنة والرغبة في الخير والمعول بعد العمل على صلاح النية، لا يكون هناك رياء وليس هناك سمعة، وهو والله نصلي عشان فلان ولا عشان علان ولا عشان فلان يثنى عليه ويذكر الخير، لا، وإنما يكون العمل المقصود منه وجه الله عز وجل والرغبة فيما عنده من الخير، يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم. هناك في ركعتين بعد فرض الظهر. ليش؟ هناك في ركعتين بعد فرض الظهر. إيه. ثمانية. الظهر الراتب ركعتين، ولو صلى أربعا كان حسنة. ركعتين ركعتين. والدليل على هذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها ذكره النووي صحيح وحديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ذكره النووي في رياض الصالحين وحديث صحيح. قال هذا حديث عن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول عليه الصلاة والسلام: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. هذا خير كثير. هناك بعض هناك بعض الناس يقولون أن الركعتين التي قبل الظهر يعني سنة، ولا يدرون أنه اسمهم ركعتين الفجر. هي سنة، نعم، يعني اسمهم ركعتين الفجر. إيه، ونحن بنصلي اسم الصبح. ها؟ نحن بنصلي اسم الصبح. هي تسمى ركعتين الصبح وركعتين الفجر كل واحد. المقصود أنها بعد طلوع الفجر، هذا هو، يعني هي من عمل النهار ما هي من عمل الليل. أقول أنها يصليها الإنسان إذا طلع الفجر، إذا أذن المؤذن مثل ما أذن الآن في الحرم، الآن بعد انتهى من الأذان قم ركعتين بركعتين، هذه اسمها ركعتين الفجر أو ركعتين الصبح كما تسميها. يعني ركعتين اللي بعد العشر العشاء، إيه؟ لا في الشفع والوتر. هي غير الشفع والوتر. الشفع والوتر هذا وتر. لا غير. ها؟ يعتبروا خمسة بعد العشر. لا هذه لحظة. هذه راتبة ركعتين. نعم. نعم. ما لها علاقة بال. هذه الشفع والوتر غير. هي صلاة مستقلة. صلاة ليل. لكن هذه تابعة للعشاء. راتبة لها. نعم. إيه. ولهذا تؤدى في رمضان. يؤدونها الناس من صلاة العشاء ثم ركعتين ثم التراويح. أتينا إلى مكة وأتفينا العمرة. أيوة. وتوينا الحج متمتعين، فهل يجوز لنا نعمل عمرة ثانية في الأيام اللي هي لمن؟ لأنفسنا مثلا. يسأل الأخ ويقول إننا دخلنا مكة معتمرين ونحن قاصدين التمتع، والآن انتهينا من العمرة ونحن الآن من انتظار الحج، فهل يجوز لنا أن نأخذ عمرة أخرى لأنفسنا؟ الجواب لا، على خلاف السنة، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام، وإنما حسبكم أن تشتغلوا بالصلاة هنا في هذا المكان، تسمعون الذكر، تقرؤون القرآن، إن كان هناك ما في زحام تطوفون، وإن كان في زحام ما في داعي يضيقون على إخوانكم الحجر. يجوز عمل عمرة عن شخص آخر؟ نعم، إذا كان متوفى أو كان عاجز ما يقدر يجي ما في مانع، إذا كان لا يستطيع الركوب على الراحلة مثلا كذي كبر سنه أو لمرضه أو توفى ما في مانع أن يعتمر عنه، كذلك أبو الحج عنه. جزاك الله عنا خير. حياكم الله. في حديث عمر بن الخطاب على الحديث أن من ذاك في الصلاة ليش؟ إيش؟ زاع اسمه زاع شمسان. الحديث معناه أن من فاته وتره في الليل فليقضيه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. نعم، ورد هذا. معنى الكلام. ورد هذا الحديث: من فاته ورده في الليل فقضاه بعد طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال فكان ما قضاه في الليل. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ثقل عن صلاة الليل لمرض أو لغيره فإنه يصلي من الضحى 12 ركعة، لأنه كان يوتر عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، ركعتين ركعتين خمس تسليمات وتر واحدة، ولأن النهار ما في وتر يكمل، تصبح بدل ما 11 تصبح كم؟ 12 ولا لا؟ أقول إذا كملنا الركعة ركعة ثانية كم تصير؟ 12. نعم هذا حديث صحيح. نعم فالإنسان اللي متعود أنه يكون في الليل ولكن نام ولا صار تعبان ولا كذا يصلي من النهار ما في مانع. الضحى يقال الواحد إذا أدى عمرة عن الغير أو حج عن الغير يشترط أن يستأذن منه يعني إذا كان حيا. نعم أيوة ويشترط أنه يكون أدى هو الفريضة إلى وأفضل أن يكون من ماله يعني من مال اللي مؤدى عنه. والله ما في مانع حتى لو تبرع عنه ما في شيء. يعني حدي أدي عن والدي ايه؟ لازم أنا أكون أديت ايه؟ لازم أستأذنه وهو يوكلني. نعم. وإذا كان متيسر يبقى من ماله. والله ما في مانع على أمر هوسية لا تبرعت لأبيك ما خالف كل واحد أنت ومالك لأبيك. نعم نعم. فيه سؤال، نحن جينا عن طريق أربع رحلات وكانت رحلتنا الأخيرة كنت فيها منعنا من الذهاب إلى المدينة، قالوا أنها أغلقت الرحلات إليها وأحرمنا من جدة وبعضنا يقول أن يلزمنا دم. أنتم وين جاي من؟ ونحن كنا قاصدين المدينة. أنتم جاي منين؟ من المغرب، من جهة المغرب. يسأل الأخ ويقول نحن جينا في رحلات إن شاء الله جل وعلا أن نكون في الرحلة الأخيرة ونحن جينا قاصدين المدينة أول للزيارة قبل الحج وفي نيتنا طبعا بنحرم من المدينة ولا لا؟ نعم. وهذه نيتكم؟ نعم. ولكن لما جينا قالوا المسؤول عن تنظيم الحجيج عن شؤون الحج قالوا الآن المدينة ما تستقبل أحد الآن انصرفوا إلى مكة فأحرمنا من جدة فهل لازمنا شيء؟ الجواب لا يلزمكم شيء لأنكم نيتكم الآن ما تجددت إلا من جدة، كنتم ناويين إنكم تذهبون المدينة ولكن ما تيسر لكم ذلك نظرا لأن المسؤول عن شؤون تنظيم الحجاج قالوا إن المدينة ما تستقبل أحد الآن، والآن المسؤول عن شؤون الحج وفقهم الله يعملون تنظيم يرسلون المدينة فإذا كثر فيها العدد أوقفوا عنها حتى تخف الأعداد فيحولون عليها مرة ثانية، فلو أحرمتم من جدة ما في شيء إن شاء الله ما عليك. وكذلك الحديث من حضور من القاتل نعم هم أصلهم ما نووا أنهم يروحوا مكة على طول لأنهم يروحوا المدينة هذا الأصل، أما لو كانوا من مكة وأحرموا من جدة نعم كان دوزوا ميقات، لكن نيتهم من يروحوا المدينة يحرمون من ميقات المدينة هنا في العلي من الحليفة، لهذا منعوا شيء مو في أيديهم السلطة فوقهم يقولوا لا تروحوا لا تروحوا خلاص ممنوع ممنوع. مش كان في ميقات لأهل مكة وردك؟ لا مين ميقات أهل لا تنعيم لا لا زي اللي جاي من مصر كده اللي جاي من مصر لحظة اللي جاي من مصر قاصد مكة ميقاته رابغ كان في الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب شمال أفريقيا أوروبا، لكن جحفة جرفها السيل وغير صارت غير معروفة وكان قدامها رابغ مدينة الآن تأسست مدينة رابغ فمنها يحرم الحجاج، فأنتم الآن تحرمون منها إذا كنتم في الجو إذا حاذيتوها وإن كنتم في البحر إذا حاذيتموها، هذا يعني كان يروح ميقات يعني جاي من المغرب لا اللي جاي من المغرب قاصد من المدينة وحيل بينه وبين المدينة يحرم من جدة ولا عايش يعني. من حج أو اعتمر ولم يزرني فقد جفاني، هذا الحديث ضعيف أو موضوع؟ ضعيف نعم أو موضوع. يعني هذا الحديث من جملة حديث موضوعة أو ضعيفة كما ذكر ذلك المحقق من أهل العلم، من حج وزارني وزار قبر أبي إبراهيم كنت له شفيعا يوم القيامة هذا الحديث أيضا موضوع، كذلك من حج فلم يزرني فقد جفاني هذا أيضا حديث ضعيف أو موضوع. حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا أيضا حديث موضوع، كل هذه الأحاديث لا تصح. وزيارة المدينة ما لها علاقة بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، عمل مستقل. من تمكن يزور المدينة ويصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحكم الله له اغتناما للأجر، فهذا عمل طيب، وإن لم يتيسر له فلا يلزمه شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول. ويجب على المسافر المدينة ما يكون سبب بنية زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، لأنه ما يجب شد الرحل لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يكون نيتك الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. وفي رواية فإنه أفضل، فأفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، ثم يليه في الفضل مسجد المدينة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه 1,000 صلاة، ثم يليه مسجد بيت المقدس مسجد الأقصى، هذا الصلاة فيه 500 صلاة. أي هذه أي صلاة ولا صلاة فريضة فقط؟ فريضة ونافلة كل واحد. هناك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخ العبادة. نعم هذا صحيح. ورد في نعم في مسلم وبخاري. والله ما أدري الحديث صحيح ما أدري. فيه بعض من الناس الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء خالص وصافيه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن الدعاء يتضمن الذل والخضوع والمحبة، فلهذا كان هو خالص العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. نعم أستاذ شيخ إيش؟ أنا أريد أن أسأل عنها، وهو أن بعض الناس يمشون من هنا إلى جدة لبعض الزيارات ويرجعون، هل يلزمهم في أثناء ذهاب إلى جدة زيارة شرعية طواف وداع، وكذلك إذا رجعوا هل تلزمهم؟ يسأل الأخ ويقول بعض الناس في مكة في الأيام بما بين العمرة والحج ومنتظرون الحج الآن يذهبون إلى جدة لزيارة بعض الأقارب، هل يلزمهم وداع؟ لا، يعني هذا ولا يلزمهم إحرام، لأن جدة داخل المواقيت، راح يوم مثلا لشغل أو يومين ما فيش يلزمهم. يقال الله أعلم أن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه، قالوا له يا رسول الله بعديد حيأولوه كلام أنت ما قلتوش، فإحنا نعرف صحته منين من عدم صحته. يقال والله أعلم أنه قال إذا كان يحض على الفضيلة فإنني قلت فإن لم أخذ. لا ما هو صحيح هذا الكلام، هو الآن إذا اختلفنا في شيء الميزان عرضه على الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه في حياته لكان حينما كان حي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا، وبعد مماته عليه الصلاة والسلام يرد إلى سنته. فالكتاب والسنة هما الميزان اللذان توزن بهما الأعمال، أما وافقهما فهو مقبول، وما خالفهما فهو مردود، لأن الله أكمل الدين، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا أكمل هذا الدين ورضي له دينا، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل قول يعني يأتينا نعرض على الكتاب والسنة، فما وافقهما قبلناه وما خالفهما رددناه على قائل كائنا من كان. أما قوله إذا كان يدعو الفضيلة معناه أننا نشرع من عند أنفسنا ما نستحسن ونرى أن في صالح الناس، لا، معنى هذا نشرع القوانين والأنظمة ولو خالفت الكتاب والسنة ما دام نرى فيها مصلحة للأمة. معنى هذا لحظة، هذا الأمر في خطورة. أيوه. معنى أن نشعر لأن الشريعة ناقصة، وأن الرسول وأنها غير كاملة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعد الرسالة. هذا غلط، لا يجوز أبدا. وإنما الميزان اللي تزن به الأعمال والكتاب والسنة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة في حجة الوداع: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وفي رواية وسنتي، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بهما هو الملجأ وهو الاعتصام، فمن تمسك بهما نجا ومن خالفهما ضل وهلك. هكذا ينبغي أن تكون أمور المسلمين توزن بهذا الميزان العظيم. نعم. هناك بعض الحجاج لا يذهبون إلى المزدلفة، يذهبون مباشرة إلى منى. هذا غلط، ما يجوز. لا يبيتون في مزدلفة، هذا غلط. المبيت في مزدلفة واجب واجبات الحج. فمن لم يبت بها من غير عذر فقد ترك واجب واجبات الحج، فعليه دم، يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ولا يأكل من شيء، لأنها واجب واجب. الأتوبيسات بتيجي بتنزل الحجاج يصلوا ويلموا الحصى ويمشوا بساعتها علشان يقولوا نلحق نوصل الحجاج كلها. لا، هذا بعد نصف الليل لا يجوز الانصراف. نعم. قبل نصف الليل لا يجوز الانصراف. لا، يقنعون بهذا. انتم من حقكم كحجاج، المطوف ماخذ من حقك كامل. هيسيبه يمشي الشيخ؟ لا، ما يمشي. لا، اذا اجمعتم ما يروح. عاد اذا غلبتم فلكل حالة حديث. لكن ما يجب اننا نقول والله خلاص احنا نستسلم نروح قبل الزحمة. لا، نقول قبل النصف الليل ما نصل، وإذا نصف الليل إن شاء الله جاز الانصراف، مع أن الأفضل بعد نصف الليل، يعني بعد الساعة 12 12 يلا بعد الساعة 12 تقريبا. طيب، بالنسبة للباتي بيأخذونا من سيارات على عرفة على طول مباشرة من غير منبيت، هذه المبيت ليلة التاسع سنة وليس بواجب. فمن بات بمنى ليلة التاسع كان عاملا بالسنة وله أجره على العمل بالسنة، ومن لم يفعل فلا شيء عليه، يمين من واجبات الحج ولا من أركانه، وإنما من سنة الحج. فمن فعل فله من الله المثوبة والأجر، ومن لم يفعل فلا شيء عليه. لكن الكلام الآن في الواجبات. الواجب إن احنا في مزدلفة نمشي بعد الساعة 12. يعني نعم. الفجر في مزدلفة ولا في منى؟ الأفضل صلي في مزدلفة، هذا الأفضل. إذا كان متيسر لكم هذا فهذا هو الأفضل، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جلس في مزدلفة وصلى بها الصبح وجلس يذكر الله عز وجل حتى قبل طلوع الشمس، يعني انصرف منها قبيل طلوع الشمس قبل أن تطلع الشمس. خالف هدي المشركين، كان المشركين ما ينصرفون إلا إذا طلعت الشمس، يقول أشرق فبير كي ما نغير. إيش هذا؟ غسل الكعبة. إيه ها؟ يغسل الكعبة. اليوم هي غسل الكعبة. غسل الكعبة. ما شاء الله. فضلتكم. طيب يا فضيلة الإمام، كنا عايزين. حل على الحديث هذا. إيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزارني في الممات كأنه زارني في المحيا. لا، هذا حديث ضعيف أو موضوع. أي ما يحصل. لا، هو في الرؤيا، هل من رآني في منامه كأما رآني حقق؟ نعم، ورد هذا. نعم، بالرؤيا. بالرؤيا. بس فإن الشيطان لا يتمثل به. نعم. لكن إذا رآه على الحقيقة. نعم. يعني صفات النبي عليه الصلاة والسلام التي توصف له، بأن يعني كان رجل أبيض ربعة من الرجال كف اللحية عليه الصلاة والسلام، لرأى بصفاته. نعم، لكن يعني يقول إذا كان على هذه الصفة نعم فقد يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة. طيب، إحنا بنقول إن اللي يشوف الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحكيهاش، هل ده وارد؟ لا يعني ما يجيش يقول له والله انا حلمت كذا او شفت رؤيتي كذا كذا كذا كذا فيها. يقال ان الواحد ما يحكيهاش او ما يقولش فيها. ما اسمع شيء فنم؟ ما اسمع شيء في هذا. ما اسمعش شيء. لا اللي انا احفظ في الرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى رؤيا تسره يحمد الله على ذلك ولا يخبر بها الا من يحب، واذا رأى رؤيا تسوءه فيتحول للجنب الثاني ولينفذ عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضر. تكلم على رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سؤال ثاني يا رجل. نعم دينا بعده يقرأ القرآن لا مسلم عليه أنه يكره يعني ما يصفحه ولا لا ما في مانع. ما في مانع ما سلم أثناء القرآن لا ما في مانع سلم بعض الناس يكره كأنه يعني ما يرى ما يصافحه معك. لا لا السلام طيب ولا طلع فيه بس كده لا لا السلام السلام طيب السلام طيب. وقت الرجم بقى فضيلة الإمام المثالي والوقت بتاع التيسير إيش؟ الرجم الميقات الوقت بتاعه الصحيح. أما بالنسبة للرجم يوم العيد فيبدأ بعد نصف الليل بعد أن صرف الناس المزدلفة قبل الفجر. أيوة. والأفضل أن يكون ضحى. أيوة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها ضحى يوم العيد عشان كان راكب الراحلة. ايه احنا راكبين المزدلفة راكبين الاوتوبيس الاوتوبيس اسرع فبنوصل هنا قبل ال لا ابصر لا لان الرسول ما انصرف الا قبل طلوع الشمس. اي ايه وراكب الراحلة معلش الراحلة لها خطواتها لا لا لا لا شوف اللي بيبقى الان لين تطلع الشمس هناك يلا يصبحها عيد المساء. اي لكن اقصد انه يجوز بعد نصف الليل رمي جمرة العقبة هذا يوم العيد. اي اما في ايام من 11 والثاني عشر فالرمي يكون بعد زوال الشمس الساعة 12 بعد زوال الشمس. إيه؟ حتى قبل المغرب حتى قبل المغرب وإن كان هناك زحام لا مانع لو رمى في الليل ما في مشكلة يعني. إيه ما في مشكلة بس ترمي الليل عن اليوم الماضي. نعم نعم يعني يوم المستقبل. أما الضحى ما يجوز الرمي يوم 11 والثاني عشر ما يرمى الضحى. واليوم الأولاني بعد صلاة الفجر يجوز متى يوم العيد؟ أول يوم العيد ما في مانع يعني نصلي الفجر ونرمي ان شاء الله آه. الى المغرب كله رمي. طب في روايه في الاسراء والمعراج لازم عند الزوال. لا اليوم الحادي عشر والثاني عشر عند الزوال عند الزوال اي اذا جرت الشمس والثالث. اي والثالث ايضا لمن يتاخر الثاني والثالث اليوم الحادي عشر والثاني والثالث اي بعد 12 بعد 12 وشوي في حوالي 12 الله اعلم ثلث وقت غير الظهر يعني ولا ما قبل يعني يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز أو بعده بالليل مثلا لو رمى في الليل كان فينا زحام رمى في الليل عن اليوم الماضي ما في شيء يجزي إن شاء الله. إذا في يعني عذر إن شاء الله زحام إيه نعم حجاج كثير يعني نعم. تقول في المعراج شو يأخذ الإسراء والمعراج في الإسراء والمعراج ماله وحضرتك بس طواف الإفاضة الإحرام ولا غير الإحرام كيف يكون محرم محرم ولا لا هو شوف اذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الاول. نعم عندنا رمي جمرة العقبة ايوه وعندنا الحلقة والتقصير وعندنا الطواف مع السعي لمن عليه سعي اذا فعل اثنين من الثلاثة حل التحلل الاول يعني رمى جمرة العقبة وحلق خلاص بس في الحلقة حلق وطاف او طاف وحلق يخلع غير رمي غير رمي أيوه. رمى وطاف قبل أن يحلق يلبس ثياب يعمل اثنين أيوه. اثنين نعم إذا عمل الثلاثة حلل كل شيء حتى النساء. المعراج بقى احنا عارفين ان رحلة إسراء والمعراج اللي هي في عام الحزن وكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يسر عن عبده سيدنا محمد وعمل له هذه الرحلة الأرضية ورحلة سماوية يقال والله أعلم معرفش هذه الرواية صح ولا لا إني لما وصل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا المنتهى وتأخر عنه سيدنا جبريل فتقدم فلما لقى سدرة المنتهى والنور الإلهي حاول إنه يخلع عليه فسمع ماذا تصنع يا محمد قال أخلع علي حتى لا يقال لي قيل لأبي موسى أخلع عليك فأنت في الوادي المقدس طوى وماذا المقدس ده في الأرض وهو في دار علي فقال إذا كان موسى هو الطالب فأنت المطلوب إذا كان موسى أراد المراد اطلب تجاب او اشفع تشفع قال ربي امتي امتي قال امتك قوم ضعيف أنت نبي شريف وأنا رب لطيف فلا يضيع ضعيف بين شريف ولطيف. إيه صحة الرواية؟ والله ما سمعت هذا أبد. نعم. لم أسمع بهذا. سمعت أبد. اللي أسمع بهذا النبي عليه الصلاة والسلام نعم استحيل سورة المنتهى وأن جبريل نعم تأخر عنه وأنه انتهى إلى مكان يسمع بصريف الأقلام وأن الله افترض عليه 50 صلاة وأنه نزل صحبة جبريل إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة قال ماذا فرض الله عليك وأخبره الخبر لتعرفون حتى أصبح تردد بين ربه عز وجل وبين موسى عليه السلام حتى استقرت 5. قال موسى أرجع فإن أمتك لا يطلقون ذلك. قال استحيت من ربي. فلما نزل نادى منادي من السماء أن قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي فهي 50 في العدد و50 في الأجر. هكذا هذا هو الحديث الصحيح ثابت. وذكر ابن القيم ذكر ابن كثير رحمة الله عليه لاحظت مزيد من الاطلاع يعني أحاديث كثيرة في الإسراء والمعراج في أول سورة في أول عند في أول سورة سبحان سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده حشد رحمه الله أحاديث كثيرة ساقها بالروايات ولا قرأت أنا ولا مر بي ما ذكرت ما ذكره ما وقفت على شيء هذه الرواية. وأما أمتي وشفاعة الرسول أمتي فهذا في يوم القيامة هذا اللي أنا عليه الصلاة والسلام وشفاعة الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة وتعجل دعوته. أما أنا فقد اختبأت دعوتي إلى يوم القيامة فهي نائبة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فمن لقي الله مشرك فهذا لا حظ له في الشفاعة ومن لقيه غير مشرك ولم يأتي مكفر فيرجى له الخير. ولهذا لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن وافى الله بالتوحيد ولم يأتي بمكفر يمشي بالخير إن شاء الله وإن كان مع الشيء من الذنوب والتقصير نرجو الله يعفو عنه وعما يحصل منه. هي التوافق. وأما من لقي الله مشرك هو ضايع ما له شيء ولا تنفع الشفاعة الشافعية كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعية نفس القرآن ما في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل نفعت عمك يا رسول الله قال نعم شفعت فيه. قيل هل شفاعتك أخرجت من النار قال لا قال كان في رحراح من نار لو ولولا شفاعته لكان في الدركات. عم أبو طالب خفف عن التخفيف فقط فهو في رحراح من نار يغلي منه دماغه يرى أنها شد الناس عذاب وهو أفنهم على يستقرئ الشهادة فمات حاول معه أن يأتي بالشهادة لكن لما سقط أقبل من الله أنه لم يسلم. وأيضا يبين الله جل وعلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مهما كانت منزلته لا يملك لأحد نفعا ولا ضر إلا بإرادة الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو بالأمر إليك محمد تهدي فلان وتماتل لا أنت عبد مأمور تبلغ ترشد توضح أما هداية القلوب هذه بيد الله جل وعلا. ولهذا لما قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا ابنة الصديق وما يؤمن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. إذا كان الرسول وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يخاف من زيغ القلوب فنحن ينبغي أن نكون أخوة وأن نخاف سوء خاتمة. نسأل الله يحسن لنا ولكم الختام. نعم. هناك في سؤال غير هذا موضوع كليا هناك امرأة مات عنها زوجها عند وفاته دخلت في فترة الحيض فكيف تكون عدتها عند وفاته هو تحفظ 14 نص القرآن المتوفى عنها عدتها 14 أيام إلا الحامل. نعم. عدت الرابع الحامل عند وفاته حاضت الحامل. ما يضر. هذيك اللي كانت تدبي الأقرى المطلقة في الحياة. نعم. أما المتوفى عنها فعدتها 14 أيام نص القرآن. والذين توفوا منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. هذا محل إجماع بين أهل العلم إلا الحامل فإن عدتها باب الحمل. تطوع بدون محرم. كم الساعة الآن؟ جاء الوقت الآن؟ سؤال آخر يا كرمت وخذيبك، الشفاعة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى يوم القيامة، هل على تشمل فقط الأمة المحمدية فقط؟ أما تشمل الجميع، جميع أمم، جميع الأمم، لأنه يقضى بين الأمم، الشفاعة الكبرى يقضى بين الأمم، لأنها هذا هو المقام المحمود، تحمده به الأولون والآخرون، بعدما يطول المقام على الناس، يلتمس من يشفع له، ولهذا يبدأون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، ثم ينتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لا. لكن ما يشفع على طول، يسجد ويدعو الله عز وجل حتى يؤذن له. الدور ده من هنا يبدأ؟ من عند الضوء الأخضر يبدأ. هو الحجر الأسد، الضوء الأخضر هناك.